تسأل أختنا عن حكم الإسلام فيما يفعل في الأعراس من كشف الشعر واللبس القصير بين صفوف النساء. الواجب على المسلمات أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلتزمن بالآداب الشرعية في الأعراس وفي غيرها. الواجب على المرأة أن تلتزم بالآداب الشرعية في لباسها وفي زينتها وفي سواء كانت في حفل عرس أو في غيره. إذا خرجت من بيتها فإنها تخرج متسترة متحفظة متجنبة للطيب ساترة لجسمها وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها ومن تجتمع بهن. فإذا كانت في محيط النساء وكشفت شيئا من شعرها أو كشفت وجهها أو كفيها أو قدميها فهذا لا بأس به في محيط النساء إذا كانت ثيابها ثياب حشمة وثياب ستر. أما ما يتخذه بعض النساء من الألبسة التي لا تستر والتي تكون على غير اللباس الشرعي هذا أمر لا يجوز ولو كان عند النساء، لأن هذا يعتبر من الخروج على آداب الإسلام ويعتبر أيضا من القدوة السيئة لنساء المسلمين. فالواجب الالتزام بالآداب الشرعية وطاعة الله سبحانه وتعالى وأن تكون المسلمة قدوة حسنة لأخواتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.